يا دم الشهداء من وادي لواد، شوقي للأقصى وشوقي للبلاد. أبشر يا شهيد سراج الثور انقاد، يا سراج الثوار زيتك دمنا. ثوار ثوار ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا، خيول العز بتسرح فينا، ودم الشهداء بيحنينا، الجنة بدها رجال. ثوار ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا، خيول العز بتسرح فينا، ودم الشهداء بيحنينا، الجنة بدها رجال. ثوار ثوار مسرى الهادي نادى فينا، لازم ترجع فلسطين، صلاح الدين رجالك فينا، رح تمساح العار. ثوار ثوار مسرى الهادي نادى فينا، لازم ترجع فلسطين، صلاح الدين رجالك فينا، رح تمساح العار. ثوار ثوار سيف ومصحف يا أحرار، لازم نصبر مهما صار، وبعود الرب الجبار بعد الليل نهار. ثوار ثوار سيف ومصحف يا أحرار، لازم نصبر مهما صار، وبعود الرب الجبار بعد الليل نهار. ثوار ثوار سيري يا مراكب فينا، حتى نحرر أراضينا، حتى نوصل مراسينا، ونسحاق الغدار. ثوار ثوار سيري يا مراكب فينا، حتى نحرر أراضينا، حتى نوصل مراسينا، ونسحاق الغدار. ثوار ثوار يا رياح الجنة هبي، يا أنهار الشهداء صبي، سلامي نادي مين يلبي، قوموا يا أبرار. ثوار ثوار يا رياح الجنة هبي، يا أنهار الشهداء صبي، سلامي نادي مين يلبي، قوموا يا أبرار. ثوار ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا، خيول العز بتسرح فينا، ودم الشهداء بيحنينا، الجنة بدها رجال. ثوار ثوار بدروب الأقصى بتلاقينا، خيول العز بتسرح فينا، ودم الشهداء بيحنينا، الجنة بدها رجال. ثوار